بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير الإسنادي ومع تفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل، وعلى جميع أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة، وجمعنا بهم وبكم وبآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، ورزقنا الله وإياكم بجميع أعمالنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم ورفقة النبيين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذا التفسير الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم. وصلنا فيه إلى تفسير قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، والأثر 901 مع الدكتور أحمد. تفضل دكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادى فيما كتب إلي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان النحاوي عن قتادة في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله. قال: هو الفرقان الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله: مصدق لما معهم. قال: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: مصدق لما معهم. قال: من التوراة والإنجيل. كذا فسره قتادة. قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: يستظهرون، يقولون: نحن نعين محمدا عليهم، وليسوا كذلك يكذبون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس: يستنصرون به على الناس. والوجه الثاني. قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير الحازمي، حدثنا إسحاق حدثني. قال: حدثني محمد، حدثنا ابن إسحاق. قال: حدثنا ابن إسحاق، حدثني محمد ابن أبي محمد. قال: أخبرني عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر اتقوا الله. يا معشر في سقط ولا على طول؟ عندي يا معشر، يا معشر، يا معشر يهود. نعم، عندي هنا سقط في النص. قال: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أهل شرك، وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه. فقال سلام بن مشكم: وتصفونه بصفته. بصفته صح. نعم. نسخة ورقية، نسخة ورقية، مع ان هي نسخة كويتية يعني دار الفكر. كم مجلد هي؟ تقريبا 14 بتاعت الشيخ، تحقيق الشيخ اسعد محمد الطيب، بس فيها اخطاء كتير. للأسف المجلدات، الكتب اللي بتكون أكثر من مجلد يعني تكون تحقيق سلوقة بعض الشيء. خالص. وبدون تحقيق اصلا، يعني هو تخريج الاحاديث يعتبر من ممكن الشرك. يكون خرج الأحاديث باستخدام مثلا برامج أو الآيات وخلاص. لا، وحتى التخريج نفسه ما فيش تخريج، يعني تخريج قلما تجد هو حاكم على الحديث. ما هو التخريج غير التحقيق، يعني هو خرج بس ما حققش. يقول: وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم: أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال: حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: فلما جاءهم ما عرفوا، قال: فكان من غيرهم فكفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم. قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال: حدثنا أصباط بن نصر عن السدي في قوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال: باعوا به أنفسهم. قال: حدثنا الحسن بن الحسن. قال: حدثنا الحسن بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال: يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن بينوه. قوله: أن يكفروا بما أنزل الله. قال: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: عن أبي العالية في قوله: أن يكفروا بما أنزل الله، قال: اليهود كفروا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: بما أنزل الله بغيا. قال: وبه عن أبي العالية في قوله: بما أنزل الله، قال: هم اليهود. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: بئس ما عندي هنا الآية حتى طبعا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسدا. قوله: أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال: حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقول الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، قال: أي أن الله جعله في غيرهم. قوله: فباءوا. قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكير قال: حدثني ابن لهيعة عن عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب، يقول: استوجبوا. قوله: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: يقول الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب، يقول: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد وبالقرآن، محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. قال: حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عكرمة عن ابن عباس في قوله رضي الله تعالى عنهما في قوله فباء بغضب على غضب، قال فالغضب على غضب بغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحدث الله إليهم. وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء وقتادة وابن أبي خالد نحو ذلك. قال الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فباء بغضب على غضب، يقول استوجبوا سخطاء الله على قالوا استوجبوا سخطاء على سخط على سخط سخطا على سخط سخطا عندي في همزة أو سخطا على سخط أو سخطا على سخط قال استوجبوا سخطا على سخط. قال الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسقط عن الشدي في قوله فباء بغضب على غضب، قال أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لهم عذاب مهين. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان في قوله عذاب مهين، قال يعني بالمهين الهوان. قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عثمان ابن سعيد الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإذا قيل لهم آمنوا، يقول وإذا قيل لهم صدقوا. قوله قالوا أنؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قال وبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا نؤمن يقولون نقول. قوله تعالى ويكفرون بما وراءه، قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية رضي الله تعالى عنه في قوله ويكفرون بما وراءه أي بما بعده، يعني ما بعد التوراة. وروى عن قتادة والربيع نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبات عن السدي في قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهو قال وهو القرآن يقول الله عز وجل وهو الحق مصدقا لما معهم. قوله تعالى وهو الحق، قال حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن سماك عن أبي بكر عن الحسن قوله الحق قال القرآن كله. قوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادق إن كنتم مؤمنين، قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسبط عن الشدي في قوله وهو الحق مصدقا لما معهم، فقال الله وهو يعيرهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قوله إن كنتم مؤمنين، قال حدثنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال سمعت النضر بن شميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صدقتم نبيي بما جاءكم به عني. قوله ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، قال حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا يونس بن راشد عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله البينات، قال هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين. قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ثم أنبأهم قال رفع الطور عليهم ورفع الطور عليهم واتخاذ العجل إلها دون ربهم. قوله وأنتم ظالمون. قال حدثنا محمد بن عباس حتى مولى بني هاشم حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق يعني قوله وأنتم ظالمون أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة تقدم تفسيره. قال تقدم تفسيره. قوله واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. قال حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد قالوا في قوله قالوا سمعنا وعصينا يقول قد سمعنا ما تقول وعصيناك. قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إلى قوله مؤمنين. قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل بن إسرائيل عن ابن إسحاق عن عمارة ابن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير في قوله وأشرب في قلوبهم العجل قال لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قال أخذ موسى العجل فذبحه البرد ثم ذر في البحر فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فذلك حين يقول وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله وأشربوا في قلوبهم العجل قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال الله تعالى لليهود إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فلم يفعلوا حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فقال الله لهم ذلك. وروى عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عثام قال سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن عباس قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال وقال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا. قوله إن كنتم صادقين. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قولهم كنتم صادقين قال بما تقولون أي كما تقولون. قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قال حدثنا محمد يحيى بما تقول فيش كلمة فيش إنه بما تقولون إنه كما تقولون عندي بما تقولون أنه كما تقولون. نعم طيب عندي أنه مش إنه. لا احنا لما نطق يعني ما قرأتهاش خالص فحسيت مش موجودة يعني. لا أنا قرأتهاش. طيب ماشي. عن أبي العالية قال إن كنتم صادقين قال بما تقولون إنه كما تقولون. قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قال حدثنا محمد يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قال أي يعلمهم بما عندهم من العلم بك يعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. قال حدثنا الحسن ابن أحمد حدثنا إبراهيم عن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله عز وجل ولن يتمنوه بما قدمت أيديهم فقلت أرأيت لو أنهم أحبوا الموت حين قال لهم فتمنوا أراهم كانوا ميتين قال لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. قوله والله عليم قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة في قوله والله عليم قال عالم. قوله بالظالمين قال حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب ابن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قولها الظالمين قال الكافرين. قوله ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة قال اليهود وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة قال المنافق أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الحياة من المشرك. قوله ومن الذين أشركوا قال حدثنا أحمد سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن في قوله من الذين أشركوا قال الأعاجم. قوله يود أحدهم قال حدثنا عصام رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يود أحدهم يعني المجوس. قوله ولو يعمر ألف سنة قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأحمد بن سنان وأبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا ابن نمير عبد الله عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو كقول الفارسي زه هزار سال يقول 10,000 سنة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن عطية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك نحو ما روي عن ابن عباس. قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وما هو بمزحزحه من العذاب، قال أي ما هو بمنجيه، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودية قد عارف ما له في الآخرة من الخزي بما يضيع ما عنده من العلم قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، يقول وإن عمر فما ذاك بمغنيه من العذاب ولا منجيه منه. قوله والله بصير بما يعملون. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الله بن الوليد من ولد معقل بن مقرن قال حدثني بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إن الله على ما نقول وكيل. قالوا فأخبرنا من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة، فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر، فهي التي نتابعك إن أخبرتنا. قال جبريل قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك إلى آخر الآية. قوله فإنه نزله، قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنزل الله إكذابا لهم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فإنه يقول فإن جبريل نزله يقول نزل القرآن من عندي. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فإنه نزله على قلبك يقول نزل الكتاب على قلبك جبريل بإذن الله عز وجل، وروي عن الحسن والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. قوله على قلبك، قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنزل الله كذابا لهم على قلبك يقول على قلبك يا محمد. قوله بإذن الله، قال وبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله بإذن الله يقول بأمر الله. قوله مصدقا لما بين يديه، قال وبه عن ابن عباس في قوله مصدقا يقول مصدقا لما بين يديه يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها الله عز وجل والآيات والرسل الذين بعثهم الله بالآيات نحو موسى عليه السلام وعيسى ونوح وهود وشعيب وصالح وأشباههم من المرسلين. مصدقا يقول فأنت تتلو عليهم يا محمد وتخبرهم غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا ولم تبعث رسولا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه ولم تبعث هي التشكيلة عندك يا شيخ ولم تبعث رسولا يعني هو لم يرسل رسول يقرأ ما عندهم من الكتب. أنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا ولم تبعث رسولا يعني هم لا يؤمنوا برسولا يعني قال ولم تبعث رسولا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه وصدقه يقول اللهم في ذلك لهم عبرة وبيان عليهم حجة لو كانوا يعقلون. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله مصدقا لما بين يديه يعني من التوراة والإنجيل، وروي عن قتادة والربيع نحو ما روي عن أبي العالية. قوله وهدى وبشرى للمؤمنين، قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس ابن الوليد قال حدثنا يزيد حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة في قوله هدى وبشرى للمؤمنين، قال جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين لأن المؤمن إذا سمع القرآن وحفظه ووعاه انتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعد وكان على يقين من ذلك. قوله من كان عدوا لله وملائكته جزاكم الله خيرا دكتور أحمد، جزاكم الله خيرا. شيخ حماد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أحسن الله عليك يا مولانا، ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظك. بس في فائدة إن طبعة أسعد الطيب كان في مقال لشيخنا حسين عكاشة في دار الدراسات القرآنية ذكر إن طبعة أسعد الطيب هي أتم الطبعتين، يعني هي أتم من طبعة ابن الجوزي، طبعة ابن الجوزي أتقن منها. يعني أتقن ابن الجوزي أتقن من ناحية المعلومة، لكن دي كأتم من ناحية التفسير، يعني استغرب من ناحية أنها استوفت كثيرا من الصور الموجودة في التفسير، لأن طبعة ابن الجوزي فاتها صور كثيرة. تمام، يعني هذه أتم وهذه أتقن. تمام، المفيد طبعة أسعد إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا على هذه الإفادة. أمين وإياك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل بإسناد فضيلتكم إلى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال قوله وهدى وبشرى للمؤمنين، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، قال جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين لأن المؤمن إذا سمع القرآن وحفظه ووعاه انتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعد وكان على يقين من ذلك. قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن مجالد قال أنبأ عامر قال انطلق عمر إلى اليهود فقال إني أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبكم؟ قالوا نعم، فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا، وإن جبريل كفل محمد، وإن جبريل كفل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما نزلتهما من رب العالمين، ما نزلتهما أم ما منزلتهما؟ مخففة، ما نزلتهما، ما نزلتهما، لا لا لا مجهول الذي أنزل التوراة على موسى، ما نزل، ما منزلتهما، فطبعة ابن الجوزي ما منزلتهما، قال جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. نعم. تمام، هي تعتبر منزلة صح. نعم. أو نزلتهما نفس المعنى يعني. لقد رأى نزلة أخرى. نعم، نفس المعنى. طبعا الآية وميكال وليس وميكائيل. ما على القراءات يعني، ولا متعددة. نعم. في القراءة. نعم. قال ما منزلتهما من رب العالمين؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. فقال عمر رضي الله عنه أنا أشهد ما ينزلني إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل، ليسالم عدو جبريل، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل، فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك يا ابن الخطاب، فقام إليه عمر رضي الله عنه فأتاه وقد أنزل الله عليه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكية قال أنبأ أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهودا يلقى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، قال فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، قال فنزلت على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله ورسله، قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا، قوله جبريل وميكائيل، قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما قال إنما قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا أحمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن هدين عن سفيان عن الأعمش وقال جبر عبد وإيل الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن الأجلحي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال اسمه عبد الله. قال فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال اسمه عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. قال ورواه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن الحسين رضي الله عنه، وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن سنان عن علي بن بحر قال حدثنا أحمد بن سنان عن علي بن بحر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال إيل بالعبرانية. الوجه الثالث، الوجه الثاني، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني عبد العزيز بن عمير قال اسم جبريل في الملائكة خادم ربه. قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يدي. قوله فإن الله عدو للكافرين، قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم فيما كتب إلي قال حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثني عثمان بن حاضر قال حدثني جابر بن عبد الله قال يا ابن حاضر أتدري من الكافر؟ إن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا بالله ورسله. قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن مكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد قال أخبرني سعيد بن جبير قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابن صورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون. وبإليه قال حدثنا أبي عن سليمان بن حرب عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن جريج عن مجاهد في قوله تعالى الفاسقون قال العاصون. وبإليه قال أخبر أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبخ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن ابن زيد ابن زيد بن أسلم يقول في قوله الفاسقون قال الكاذبون. قوله تعالى وكلما عاهدوا عهدا، قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا يونس بن مكير قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن محمد قال أخبرني عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال مالك بن الضيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهدوا إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ على نعم العكس الأولى مبنية والثانية رد الفعل وما عهد إليهم قالوا والله ما عهد إلينا وما عهدوا إليهم الفعلين الأول وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم نعم هكذا المفروض يعني والثانية والله ما عهد إلينا في محمد نعم نعم أحسن الله عليك شيخ قال وذكرهم ما أخذ عليهم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا، ما عهد، والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ علينا ميثاقا ولا أخذ علينا ميثاقا. ما هي الفعلين؟ والله هم بيخبرون ما عهد ولا أخذ. نعم نعم، والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وبليه قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن بشار قال حدثني سرود المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. قوله نبذه فريق منهم، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس الوليدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى: نبذه فريق منهم، يقول نقضه فريق منهم. قوله تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسين بن علي قال قرأنا على عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله تعالى: لا يؤمنون، يقول لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال: لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فذلك قول الله كأنهم لا يعلمون. قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وبليه قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا الشدادة قال حدثنا وقوع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ذكر يهود. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسقط عن الصديق قال في قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال: لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا وأخذوا بكتاب آصف وسحرها وسحر هاروت وماروت. فنبذوا التوراة فنبذوا التوراة نعم نعم فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف يعني هاروت وماروت. عندك موجود كلمة التوراة؟ لا ليس عندي. في سقط. طيب. لا مليئة بالتصحيف والسقط. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن يزيد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يقول نقضه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. قوله تعالى: كأنهم لا يعلمون. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى: كأنهم لا يعلمون، قال: إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وبليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال آصف كاتب سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرا وكفرا. قالوا آصف كاتب سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرا وكفرا. ما فيش كلام مدرج يعني، فيش كلام جمل يعني معترضه أنه كان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويكون تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين. طيب يعني بعد كلمة بعد كتب سليمان إيه؟ كاتب سليمان أخرجته الشياطين، في سقط ظاهر يعني. أخرجت لحد هنا ده مش موجود. نعم. وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان وثنتها على كرسيه. ماشي، أقرأ السقط إن شاء الله. طيب. قال أصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين، نعم، فكتبوا من كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال حدثنا عصام بن رواد، قال حدثنا آدم، قال حدثنا المسعودي عن زياد مولى مصعب عن الحسن في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة، أم ثلث يعني لعل ثلث ضم واحد، يعني أنا ظني ثلث الشعر وثلث السحر، لأن إيه يعني ما معنى ثلث الشعر؟ يعني هذا الكتاب ثلث في الشعر وثلث في السحر وثلث في الكهانة، هذه الكتب اللي كتبوها يعني. يبقى هذه الكتب، يبقى الثلث هنا بدل من ما، فيكون الشعر هنا الكتب مضمنة للشعر والسحر والكهانة، لكن لو قلنا ثلث السحر على الإضافة فمعنى كده أن هذا المتبع للشياطين هو ثلث السحر فقط، والسحر والكهانة كلها من اتباع الشياطين، الله أعلم. قال أخبرنا محمد بن سعد بن محمد الحسن بن عطية العوفي فيما كتب لي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عن الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس، فئام، نعم. قال واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان ملكه، رجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان، وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان تحت كرسيه، نعم، وتوفي سليمان حدثان ذلك، عندما حدث ذلك يعني حدثان هنا كلها مفتوحة، فظهر الجن والإنس على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه منا، فأخذوه فجعلوه دينا، فأنزل الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشهوات التي كانت الشياطين تتلو، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله عز وجل. قال حدثنا عصام الروادي، قال حدثنا آدم عن جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخر الآية، وإن الشياطين كتبوا السحر والكهانة فدفنوه في مجلس سليمان، وكان سليمان لا يعلم الغيب، فلما مات سليمان استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس به، وقالوا هذا علم كان سليمان يكتبه الناس ويحسدهم عليه، فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات رجعوا وقد خزوا ودحض الله حجتهم. قال حدثنا حسن بن احمد، قال حدثنا ابن عبد الله بن بشير الوسطي، قال حدثني سوء بن غيره عن عبد المصروع الحسن في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الارض ولم يزل بها، ولكنه انما اتبع على ملك سليمان. وبإليه قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا عمرو بن محمد، قال حدثنا أسداط عن الصديق، قال في قوله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسماء، فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، نعم. حتى أمنتهم أعطتهم الأمان يعني. نعم أحسن الله. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة بن إسحاق في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال أي في ملك سليمان، يعني يهود الذين قالوا ما قالوا. قوله تعالى وما كفر سليمان وبه إليه، قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد عن سفيان عن حسين عن عمران السلمي يعني ابن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات سليمان بن داود قام شيطان فقال أنا أدلكم على كنز ليس له مثله. قالوا أين هو؟ قال تحت كرسيه. قالوا إن هذا لسحر فتناسختها الأمم فاتخذوها سحرا. فأنزل الله عذر سليمان عليه السلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فبقية تلك الأحاديث يتحدث بها أهل العراق. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله عز وجل وما كفر سليمان قال ما كان عن مشورته ولا أمره. قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلامة قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق. يبقى سلمة ابن إسحاق ولا سلمة عن ابن إسحاق؟ عن ابن إسحاق. نعم بل الأولى كان فيها سقط. قال وما كفر سليمان أي ما علم بالسحر، والسحر كفر لمن عمل به. ما علم ولا ما عمل يا شيء؟ والسحر كفر لمن عمل به. قبلها أي ما علم بالسحر أي ما وما كفر سليمان أي ما علم بالسحر. علم نعم. قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا قال ولكنه شيء افتعلته الشياطين. وذكر لنا أن الشياطين ابتدعت كتبا وكتبت سحرا وأمرا عظيما في الناس وعلموهم إياه. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا ابن عبد الله بن مشرق قال حدثني سوء بن مغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا قال اتباع السحر كفر وليس من دين سليمان السحر. يقول ولكن الشياطين كفروا بتركهم دين سليمان واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه. قال حدثنا محمد العباسي مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ولكن الشياطين كفروا قال أي هم الذين صنعوا ما صنعوا. قولوا يعلمون الناس السحر قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن هشام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعلمون الناس السحر يعني الصحف التي دفنوها. قوله وما أنزل على الملكين قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما أنزل على الملكين قال التفريق بين المرء وزوجه. الوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وما أنزل على الملكين فإنه يقول لم ينزل الله السحر. قال حدثنا عصام الروادي قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال الله عز وجل وما أنزل على الملكين قال لم ينزل عليهما السحر. يقول علم الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. أم علم الإيمان والكفر؟ علم الإيمان والكفر أليس كذا؟ ما أنزل على الملكين أي لم ينزل عليهما السحر يقول علم الإيمان والكفر العلم يعني. ما أنزل على الملكين لم ينزل عليهما السحر يقول علم علم أم علم لأنهما يعلمان الناس هما كان يعلمان هما يعلمان من أحد نعم، هم يعلموا، بس يعني ده يعلم لازم يعلم الأول. نعم أحسن الله كمان. وروي عن خالد بن، إذا نعم. عندنا في بيت ابن بردي في الضرر الوامع ذكر التعليم قبل العلم، فيعني يعني لما شرح القصيدة قال كان ينبغي عليه أن يذكر العلم أولا بعد كده التعليم. نعم، قصيدة الضرر الوامع مقرأ ابن الناس. أحسن الله سيدنا. وروي عن خالد بن أبي عمران والربيع بن أنس نحو ذلك، قوله تعالى على الملكين، قال حدثت عن عبيد الله بن موسى قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية، في قوله تعالى وما أنزل على الملكين قال ما أنزل على جبريل وميكائيل السحر. الوجه الثاني، قال حدثنا الفضل شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا بكر بن مصعب قال حدثنا حسن بن جعفر أن عابد الرحمن بن أبزة كان يقرأها، وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين داود وسليمان، هكذا هي الملكين. هذه قراءة دي متواترة شيخ؟ الثانية دي وما أنزل على الملكين داود وسليمان ليست متواترة. نعم. الوجه الثالث، قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن موسى قال انبأ ابو معاويه عن ابي خالد عن عمير بن سعد عن علي رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكه السماء، يعني وما انزل على الملكين. الوجه الرابع، قال حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا ابن موسى قال انبأ ابي ابو ابو ابو معاويه عندي ابي لا. عن باب معاوية عن شعيب بن كيسان عن ثابت عن الضحاك في قوله تعالى وما أنزل على الملكين قال كان الضحاك يقرأها الملكين قال هما علجان من أهل بابل. قوله ببابل، قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهرة عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري. ويحيى بن أزهر عن يحيى بن أزهر أم ويحيى بن أزهر؟ حدثني ابن لهيعة ويحيى. طب فين قالا هنا؟ ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب قال إن حي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. نعم شرط يذكر قوله يعني. نعم. قوله تعالى هاروت وماروت. قوله تعالى هاروت وماروت، قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا أبو مبارك عن معروف المكي عن من سمع أبا جعفر ابن علي يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت أعوانه. قال حدثنا عيسى بن مروان قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا رضي الله عنه عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقع فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم بعبادتك وطاعتك وقد وقع فيما وقع فيه وارتكبوا الكفر وقتل النفس الأنفس وأكل مال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا منكم من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهم شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشرك به شيئا ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل مال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبس في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخالعاها القول فخضعا لها القول خضع فخضع فخضع لها بالقول ولا فخضع لها القول نعم فخضع لها القول وأرادها على نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وهي على دينها فسأل عن دينها فأخرجت له ما صرما فقالت هذا أعبده، قال لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهب فغبر ما شاء الله ثم أتى عليها فأرادها على نفسها ففعلت مثل ذلك، فذهب ثم أتى عليها فأرادها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبي أن يعبد الصنم قالت لهما اختار إحدى الخلال الثلاث. عندي أحد أحد الخلال أحد الخلال؟ نعم ماشي. قال فاختار أحد الخلال الثلاث، إما أن تعبد الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشرب هذا الخمر. فقال كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر. فشرب الخمر فأخذت فيهما، فوقع المرأة فخشي أن تخبر الإنسان عنهما فقتله. فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع به من الخطيئة أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع، وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه من الخطيئة فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، عرفوا أنه من كان في غيب، هل في سقط، وعرفوا أنه كان في غيب أم من كان في غيب، وعرفوا أنه كان في غيب فهو أقل خشية. نعم يعني فنزلت ملائكة وكشف الغطاء فيما بينه وبين السماء، فنزلت الملائكة لما وقع فيه من الخطيئة فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه في غيب. في طبعة ابن الجوزي من أنه كان، أنه من كان. نعم وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهم اختار عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فقالا أما عذاب الآخرة فالانقطاع له، وأما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، فاختار عذاب الدنيا فجعل بباب فهما يعذبان. قال حدثنا أحمد بن عثمان الأنصاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا موسى بن عقبة عن سلم عن ابن عمر عن كعب قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم اختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقالوا لهم اهبطا إلى الأرض وإني لمرسل، فقال لهما اهبطا إلى الأرض وإني لمرسل إلى بني آدم رسلا، وليس بيني وبينكما رسول، لا تشرك بي شيئا، ولا تزنيان، ولا تشربان الخمر. قال كعب فما أمسي من يومهما الذي أهبط فيه إلى الأرض حتى استكمل جميع ما حرم عليهما. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أبي أنيس عن المهاد بن عمرو ويونس بن الخباب عن مجاهد قال كنت نازل على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلام ينظر طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة ربي كيف ندع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال إني قد ابتليتهم، فلعلي إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعملتم كالذي يفعلون، فعلتم كالذي يفعلون. قالوا لا. قال فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهم إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا، فأهبط إلى الأرض وألقي عليهما الشبق وأهبطت لهم الزهرة في أحسن صورة امرأة، فتعرضت لهما فأرادها عن نفسها، فقالت إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثلي. قالا وما دينك؟ قالت المجوسية. قالا الشرك، هذا شيء لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله ثم تعرضت. لا نقر به. نعم عندي لا نقربه. ما هي لو التصقت بعضها من غير تشكيل هيبقى نفس تمام. فما كست عنه ما شاء الله ثم تعرضت لهما فأرادها عن نفسها، فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعد بي أن تصعد بي إلى السماء فعلت، فأقراها بدينها وأتياها فيما يرياني ثم صعد بها إلى السماء. فلما انتهي بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتها، فوقع خائفين أجنحتهما المفترض. لا على هي فوق الخيفين. نعم فلما انتهي بها لأنهما ملكين. طيب وقطعت أجنحتهما فوقع خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال لو أتينا فلانا فسألناه يطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء قال إنها قد ابتلينا قال أتياني في يوم الجمعة فأتياه فقال ما أجبت فيكما بشيء أتياني في الجمعة الثانية فأتياه فقال اختارا فقد خيرتما إن أحببتما معاقبة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله فقال أحدهما الدنيا لم يمض منها إلا قليل وقال الآخر ويحك إني قطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى وإننا ويوم القيامة على حكم الله وإننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا قال لا إني لأرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا قال فاختاروا عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عليهما سفلهما عاليهما سافلهما عاليهما عاليهما سافلهما. نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم بن فضل الحداني قال حدثنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس قال إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا يا ربي أهل الأرض يعملون بالمعاصي فقال الله تعالى أنتم معي وهم غيب عني غيب أم غيب غيب نعم نعم غيب عني وهم غيب عني فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض وجعل فيهم شهوة الآدميين فأمروا ألا يشربوا خمرا ولا يقتلوا النفس ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فأقيل فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهيد فهواياها جميعا ثم أتي منزلها فاجتمع عندها فأرادها فقالت لا حتى تشرب خمري وتقتل ابن جاري وتسجد لوثني فقال لا نسجد ثم شرب الخمر ثم قتل ثم سجد فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتمها ثرتما فأخبرها فطارت فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا فهما مناطان بين السماء والأرض. قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج بن عمرو الرازي قال مجاهد شأن هاروت وماروت أن عجبت الملائكة من ذنوب بني آدم وقد جاءتهم رسل بالكتب فقال لهم ربهم اختاروا منكم اثنين فأنزلهما يحكمان في الأرض فكان هاروت وماروت فحكم فعدل حتى أنزلت عليهما الزهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم فقال لها ائتيا في البيت فقال لها ائتينا في البيت فكشف عن عورتهما وافتتنا فطارت الزهرة فرجعت الزهرة حيث كانت فعرج إلى السماء فزجر فاستشفع برجل من بني آدم. قوله تعالى وما يعلمني من أحد قال حدثنا عصام رواد العسقري قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس في قوله تعالى وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. يبقى نعم كما قلت يا شيخ هما علم قال حدثنا حسن بن احمد قال حدثنا ابن عبد الله المشرق قال حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى وما يعلمني من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فقال نعم انزل الملكين بالسحر ليعلموا الناس البلاء الذي اراد الله ان يبتلي به الناس فاخذ عليهما الميثاق ان لا يعلمني احدا حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر وهما يفعلان لا يعلمني احدا حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر قوله حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر قوله فيتعلمون منهما قال حدثني أبي قال حدثني النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملكان يعلمان الناس الفرقة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو الرحمن بن طلحة قال حدثنا أصبط بن مصر عن السدي قال إن الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا. إن الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا. نعم. قوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وتفريقهم أن يمسكوا كل واحد منهما عن صاحبه ويبغضوا كل واحد منهما إلى صاحبه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال يأخذان أحدهما عن صاحبه ويعطفان واحدا منهما إلى صاحبه ولا عن صاحبه؟ إلى. كيف يكون هذا على جهة البعض؟ العطف يكون إلى الأول يأخذان أحدهما عن والثاني صحيح. إلى نعم أنا أقصد أن يأخذان أحدهما عن صاحبه اللي هو التفريق ويعطفان واحدا منهما إلى صاحبه. ده في المحبة يعني عطف إلى يعني مال إليه. نعم يعني الإشكال يعني المفترض أن هم يفرقون لا يجعلون الزوجين يميلان إلى بعضهم يعني. لا الأصل هو الساحر يعمل العكس يعني يفرق ويقرب يعني مثلا اثنين متباغضين يعني لو رألهم يعني بيلبس دي مع دي من باب الحب يعني دم المتضادين. نعم أقصد عشان الأثر السابق كان فيه التفريق والبغض. نعم أحسن الله كمان. قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سلام بن مسكين قال سمعت الحسن يقول في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. الوجه الثاني قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشير قال حدثني سرور بن مغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم يسلط ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله كما قال الله تبارك وتعالى. قوله إلا بإذن الله قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بتخييله الله بينه وبين ما أراد بتخلية الله أليس هكذا بتخلية الله بينه وبين ما أراد بتخلية نعم يعني نعم نعم بتخلية أي بتخلية الله بينه وبين ما أراد. قال حدثنا عبد المؤمن بن سعيد بن ناصح الرازي قال حدثنا حبان بن موسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن ورك قال حدثنا سفيان في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال بقضاء الله. قوله تعالى وما يتعلمون ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا رجع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن هاروت وماروت هبطا إلى الأرض فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي فإذا أبى عليهما أمره أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه سطعا في السماء فيقول يا حسرته يا ويله ماذا صنع. قال حدثنا ربيعة بن سليمان إملاء قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت وقفنا ببابل فإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي فأبيت. وقلت لا. قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت أو فذهبت ففزعت ولم قال فذهبت ففزعت ولم تفعل فرجعت إليهما. فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ قلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلدك ولا تكفري. فأربت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه ثم أتي. فذهبت قال فذهبت قالت فذهبت فاقشعر جلدي وخفت ثم رجعت إليهما. فقلت قد فعلت. قال ما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأربت وأبيت. وقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فبولت فيه، فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه وجئتهما. فقلت قد فعلت. فقال ما رأيت؟ فقلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. قال صدقت، ذلك إيمانك، خرج منك، اذهبي. قوله ولقد علموا. قال حدثنا مزرعة قال حدثنا سطان قال حدثنا رويد قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه وقد علم أهل الكتاب فيما يقرؤون من كتاب الله. قال أبو محمد وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله لمن اشتراه، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ عباس الوريدي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه أي استحبه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه قال اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه. قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق قال من نصيب. وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن الربيع، الحسن ابن أبي الربيع أم حسن عن أبي الربيع؟ ابن أبي الربيع. قال حدثنا الحسن ابن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق قال ليس له في الآخرة جهة عند الله. قال معمر وقال الحسن ليس له دين. قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق قال وقد علم أهل الكتاب في معاهد الله إليهم أن السحر لا خلاق له في الآخرة. قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن فرحة قال حدثنا أسباط عن السدي ولبئس ما شروا به أنفسهم يعني اليهود يقول بئس ما باعوا به أنفسهم. قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا قال آمنوا بما أنزل. قوله واتقوا وبيع عن قتادة في قوله تعالى واتقوا قال اتقوا ما حرم الله. قوله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال حدث عصام بن رواد قال حدث أدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى مثوبة من عند الله قال أي لثواب من عند الله خير. وروي عن الحسن وقتادة والسدي والربيع ابن أنس نحو ذلك. قوله لو كانوا يعلمون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء في القرآن لو فإنه لا يكون أبدا. جزاكم الله خيرا. أنا أكتفي بهذا القدر. نقف عند هذه الآية والذين آمنوا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ويكون علما نافعنا تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.